ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون. ملكنا هذه أما بعد معاشر المسلمين، فانتبهوا جيدا إلى بداية هذه القصيدة وإلى مطلع هذه القصيدة. فما نسي الزمان ولا نسينا، فما نسي الزمان ولا نسينا. وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين. وكنا حين مرة فكرت في نشر مقال عن مآسي الاحتلال، عن دفاع الحجر الأعزل عن مسبع أرباب النضال، وعن الطفل الذي يحرق في الثورة كي يغرق في الثروة أشباه الرجال. ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون. ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون. وسطرنا صحائف قلب المسؤول أوراقي وقال اجتنب أي عبارات تثير الانفعال. مثلا خفف مآسي، لم لا تكتب مآسي؟ الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون. احذف الثورة فالأوطان في أفضل حال، احذف الثروة والأشباه، ما كل الذي يعرف يا هذا يقال. وما أعرف سوى الإسلام دينا. ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون. ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها. هكذا يحاول مسوخ الإعلام من كائنات مبارك ومن كائنات سوير أن يميعوا كل الألفاظ وكل المصطلحات لتصبح لينة مطواعة في أيديهم. تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا. تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا. وفي بلاد المسلمين فار التنور، تنور الثورة الذي فار في تونس الخضراء أولا، ثم أتبعه بعد ذلك مرورا بمصر الحرة، وها هي ليبيا تفيق المدمر القذافي من نفس الكهف الذي تجرعه سابقاه وسلفاه. من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، فما نسي الزمان ولا نسينا. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا. وإن جن المساء لابد أن يجاهد حتى ينتحر، وإن الخير لابد أن يعلو، وإن الحق لابد أن ينتصر. ساجدين ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون. ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون. وسطرنا. هل منكم من أحد يعترض على هذا الكلام؟ لو سمحتم السلفي فيكم بهذا الشكل يرفع يده. ما نسي الزمان ولا نسينا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا

كي يغرق في الثروة أشباه الرجال. مطلع القصيدة تارة أخرى قال: مرة فكرت في نشر مقال عن مآسي الاحتلال، عن دفاع الحجر الأعزل عن مدفع أرباب النضال، وعن الطفل الذي يحرق في الثروة، يحرق في الثورة كي يغرق في الثروة أشباه الرجال. قلب المسؤول أوراقي وقال: اجتنب أي عبارات تثير الانفعال، مثلا خفف مآسي، لما لا تكتب ماسي أو مواسي أو أماسي، شكلها الحاضر إحراج لأصحاب الكراسي. احذف الأعزل، فالأعزل تحريض على عزل السلاطين وتعريض بخط الانعزال. احذف المدفع كي تدفع عنك الاعتقال، نحن في مرحلة السلم وقد حرم في السلم القتال. احذف الأرباب، لا رب سوى الله العظيم المتعال. احذف الطفل، فلا يحسن خلط الجد في لعب العيال. احذف الثورة، فالأوطان في أفضل حال. احذف الثروة والأشباه، ما كل الذي يعرف يا هذا يقال. قلت: إني لست إبليس، وأنتم لا يجاريكم سوى إبليس في هذا المجال. قال لي: كان هنا لكنه لم يتأقلم فاستقال. هذه حرب الألفاظ، هذه تمييعات المصطلحات، هكذا يحاول مسوخ الإعلام من كائنات مبارك ومن كائنات ثويرس أن يميعوا كل الألفاظ وكل المصطلحات لتصبح لينة مطواعة في أيديهم، وليهيجوا الناس على الإسلاميين، لتصبح مصر علمانية ليبرالية، ولتطلق مصر الإسلام طلاقا دائنا، ولتبته بعد ذلك طلاق المفتوتة لا رجعة فيها. معشر المسلمين، يذكر الطبري وابن كثير ومعظم أهل التفسير في قول الحق تبارك وتعالى من سورة هود عليه السلام، لما ذكر عز وجل قصة نوح عليه السلام، قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نسلك فيها، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. هذا قول الله تبارك وتعالى، ذكر المفسرون في قوله عز وجل من هذه الآية وفار التنور، أي أن ابتداء الطوفان كانت علامته أن يفور التنور، الفوران هو الهيجان، يقال فار الماء. وأما التنور فقيل هو وجه الأرض، وقيل هو الفرن، فرن النار الذي يشعل بالنار، فكانت العلامة من الله سبحانه وتعالى، وكانت الأمارة من الله عز وجل لنوح عليه السلام أن الطوفان سيغرق قومه إذا فار الماء من التنور، يعني في فرن النار. وجاء وعد الله الحق، بدأ الماء ينساب على وجه الأرض حتى فار من التنور، فكانت أول من رأته امرأة نوح عليه السلام. امرأة نوح صاحت فقالت: يا نوح، فار الماء من التنور. فعندئذ قال نوح عليه السلام: قد جاء وعد ربي حقا. فانطلق هو وأصحاب السفينة فيها، حمل فيها من كل زوجين اثنين، وجاء الطوفان ونزل الماء من السماء وتفجرت الأرض ينابيع ماء حتى خرج الماء من تنانير، يعني من أفران النار، وهكذا كان الهيجان في الأرض على الكفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي بلاد المسلمين فار التنور، تنور الثورة الذي فار في تونس الخضراء أولا، ثم أتبعه بعد ذلك مرورا بمصر الحرة، وها هي ليبيا تذيق المدمر القذافي من نفس الكأس الذي تجرعه سابقاه وسلفاه، ولا أراه إلا لاحقا بهما عما قريب بإذن الله تبارك وتعالى. وتحية إلى تركيا المسلمة التي أعلن أهلها بالأمس أن روح مسلم واحد عندهم خير من آلاف الآبار من النص، لا يضيع مسلم ولا تضيع أمة بالكامل مقابل نقطة نفط واحدة. وأرى الانتصار شعاعه يلوح من هناك، من تركيا، من دولة الخلافة. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن القسطنطينية وأن رومية يفتحها من أبناء يعقوب عليه السلام، وهم من بني الأصفر، يعني من الروم، وليسوا من جنس العرب. فأبشروا معاشر المسلمين، هذا وعد الله من رسول الله، ولن يخلف الله وعده، وكان عهد الله مسؤولا، وإن الله عز وجل سيحقق وعده تبارك وتعالى. وفي سوريا ثار الأحرار المغاوير من أهل الشام في أرض الملاحم والفتن على القرامطة النصيريين الباطنيين الذين أفسدوا في البلاد وعذبوا العباد وأرادوا طمس نور التوحيد هناك، والعقبى لهم بإذن الله تبارك وتعالى. كل مخصي لأمريكا حتما سيقتل، حتما سيذبح، حتما سيحاكم بإذن الله تبارك وتعالى، وسينفجر فيه بركان الغضب. إننا معاشر المسلمين حينما نظرنا إلى قصة نوح عليه السلام وجدناها فورانا وثورة وهياجا للماء على أولئك الذين نجسوا الأرض، وكذلك فار التنور. ويبقى أن الله عز وجل ختم هذه القصة حين قال تبارك وتعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ونحن نريد السلامة والبركة من السماء لهذه الثورات حتى لا يسرقها العلمانيون والليبراليون، ونعود تارة أخرى ندور في حلقة مفرغة لا ندري اليمين من الشمال، ونستعد بعد 30 عاما جديدة للثورة على ظالم من الظالمين. ولذلك دعواتنا على الظالمين من الأذناب والأعوان لأمريكا، دعواتنا على الظالمين من العملاء والخونة، دعواتنا على كل من استباح دماء المسلمين الموحدين ونهب ثرواتهم وأعان أعداءهم عليهم، ودعواتنا للمظلومين المجاهدين بالنصر والرفعة والسمو والثناء والتمكين وتحقيق وعد رب العالمين لهم. ولذلك فإننا في البدء نبارك جمعة التطهير التي سعى إليها شباب الثورة الحر الذين يريدون اقتلاع جذور الذل وبذر بذور الكرامة والطهارة في هذا الوطن. نبارك هذه الجمعة، نقول: عسى رب العالمين أن ينبت بكم شجرة الطهر في هذا البلد لتصبح بهجة للناظرين، ولتصبح هنيئا للمصريين الذين عاشوا أسوأ عصورهم خلال 60 سنة مضت. نردد معهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن الشر لا بد أن يجاهد حتى يندحر، وإن الخير لا بد أن يعلو، وإن الحق لا بد أن ينتصر. وهذا ما نقوله ونردده دائما، لكننا نردد أبد الآبدين ودهر الداهرين، ونردد ما بقيت السماوات والأرض، أن الطريق الوحيد لاستعادة أمجادنا، وأن الطريق الوحيد لإصلاح مسارنا، وأن الطريق الوحيد لتعديل أخطائنا، وأن الدرب الأوحد وأن السبيل الذي يجب أن تسلكه هذه الأمة للحفاظ على وجودها وعلى كيانها وعلى ذاتيتها هو الاعتصام بالقرآن والسنة اللذين هما قادران على حل كل معضلة وحل كل أزمة وكشف كل طلسم ولغز في هذا الوجود، لأنها لغة السماء، ولأنه منهج السماء الذي ارتضاه الله رب العالمين لأهل الأرض جميعا. الوقت الآن معاشر المسلمين ليس وقت كلام فحسب، وإنما أردت أن أبدأ بهذه المقدمة التي أعد فيها أحوال العالم الإسلامي على مسامعكم فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولكن واجب الوقت الآن يقتضي أن نتحدث عن المصطلحات البراقة وعن المصطلحات الخلابة التي يحاول كثير من الناس الآن الزج بها وتسميم العقول. هؤلاء الذين لبسوا زورا وزيفا ثياب الناصحين الواعظين، وما هم إلا كالثعالب الخفاف الذين يتسللون إلى العقول ليفرغوها من إسلاميتها، وليفرغوا هذه الدعوة من وهجها، وليظن المسلم أن الإسلام إنما كان دينا جاء لمرحلة معينة ثم مضت هذه المرحلة ومضى معها هذا الدين وأنه بلغ رشده. قلت وأعود مكررا إن واجب الوقت هو أن نوضح المصطلحات للناس، لأن مسوخ الإعلام من الكائنات الليبرالية من المهرجين العلمانيين الذين صاروا الآن يباغتوننا على الشاشات ليل نهار، لا هم لهم إلا إعلان الحرب على الإسلام وبخاصة الإسلاميين، ثم يلبسون هذه الحرب ثوب حق بالنسبة لهم، فخصصوا الحرب الآن على السلفية وعلى السلفيين. والحرب في أصلها إنما هي حرب على الإسلام، وليست حربا على السلفية بوجه خاص، وإنما هم قالوا سنسدد السهم في هذا الاتجاه في هذه الناحية. ولكنك إذا نظرت وإذا تفكرت وإذا فككت المصطلح وعرفت ما هي السلفية سوف تدرك أن الحرب إنما هي على الإسلام وليست على السلفية. أقول إن الله تبارك وتعالى قد قال في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الفساد في الأرض هو الكفر، هو إظهار المساوئ، هو نشر الرذيلة وطي الفضيلة، هو نصر الظلم على المظلوم، هو رفع راية الباطل، وهو طي راية الحق. الله سبحانه وتعالى لم يجعل خيرا في هذه الأرض، ونحن نؤمن بهذا يقينا، أنه ما من خير وجد على الأرض إلا وأصله الرسالات السماوية التي تنزلت من عند الله تبارك وتعالى. وبهذا يظهر الإصلاح في الأرض ويظهر الصلاح في الأرض. المفسد هو من يريد محو هذا الدين. ولذلك نقول، أكرر ما قلته لك في المرة السابقة، أن أوروبا كانت تعيش عصرا من العبودية، عبودية للإقطاعيين، عبودية للملك، عبودية لرجال الدين، فأرادوا أن يتخلصوا من هذه العبودية عن طريق الفكر الليبرالي كما ذكرت، ولكنهم وقعوا فيما هو أسوأ من عبودية هذه الكائنات، فعبدوا الشهوات من دون الله تبارك وتعالى، وأرادوا أن ينقلوا العدوى إلينا في بلادنا وفي ديار المسلمين، لأنهم مهما بلغت درجة ابتعادهم عن دينهم دائما دينهم هو الذي يحركهم وعقيدتهم هي التي تحركهم. نعم هذا حق، رغم أنهم يزعمون أنهم ابتعدوا عن الدين، لكن دولة مثل فرنسا التي يقال أنها هي منارة الحرية في العالم وأنها راعية الليبرالية والفكر المستنير في العالم، ربع الميزانية ينفق على التبشير وينفق على مجلس الكنائس العالمي وينفق على الدين، وهناك يمكنك أن تسب الرئيس لكن لا يمكن أن تسب يسوع، ولا يمكن أن تسب أي رأس من رؤوس الكنيسة من قريب أو من بعيد. الله عز وجل قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. كافر مثلك، يريدك أن تكون كافرا مثله، هذه إرادته وهذه مشيئته. قال الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعني ميلا عن الحق إلى الباطل، انحرافا عن الخير إلى الشر، انحرافا عن الفضيلة إلى الرذيلة. إرادة الله لابد أن تتحقق سبحانه وتعالى. ولذلك نقول الإنسان حين تخلص من الدين وحين افترق السلطان عن الدين وحينما تخلصت أوروبا من الدين، مضى الإنسان وحده في طريقه ظنا منه أنه يستطيع أن يخضع كل شيء لذاته، عبد حريته، جعل من نفسه إلها لنفسه، وجعل عقله هو الذي يسيره، فخالف القاعدة البشرية. إن الله عز وجل لم يخلق الإنسان عقلا فقط ولا جسدا فقط، وإنما خلقه من المادة والروح، فلابد من رعاية الوجدان. لما سار الإنسان في هذا الطريق اكتنفته الظلمات، أحاطت به من كل مكان. أوروبا تقدمت، لكن على حساب النفس، على حساب القلب، على حساب الروح. فماذا كانت النتيجة؟ يلقون بأنفسهم في بحر الموت، أعلى نسبة انتحار في العالم كله وفي التاريخ كله، إنما هي في هذا الزمان. ألقت أوروبا بفلذات أكبادها للمسلمين، الآن يسلمون، الآن ثورة روحية في أوروبا، لأنهم ابتعدوا عن الدين ويريدون الرجوع إليه، يريدون الرجوع إلى السماء. وهنا تكمن العقدة. المشكلة عندهم، المشكلة ليست عندنا، نحن في بلاد المسلمين، نحن في بلاد المسلمين، في بلاد الإسلام، يجب أن نحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكننا نظل دائما وأبدا في معاناة نكابدها، نقاسيها، نتألم منها، مع فلول العلمانيين، مع فلول الليبراليين. بنو علمان وبنو ليبرال حشدوا قواهم حينما رأوا المد الإسلامي يتسع نطاقه وتكبر مساحته، راحوا يضربوننا في كل الميادين، حشدوا كل الطاقات، حشدوا كل الأفراد، لم يبقوا أحدا إلا وأخذوه معهم، حتى جاء القوصي قاتله الله ليفعل فعل أسلافه عياذا بالله والياذا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة، ونعوذ بالله عز وجل أن ننتكس بعد الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام والسنة والموت على الإسلام والسنة. الآن الشبهات تظهر، الآن الدعوات يعلو صوتها، الضربات توجه، السلفيون يهدمون الأضرحة، السلفيون يقضون مضاجع الأولياء فهم مجرمون، السلفيون يقطعون الأذن ويقيمون الحدود إنهم سفاحون مصاصو دماء، السلفيون إن حكمونا حكمونا بالحدود، حكمونا بالقصاص، حكمونا بالجنايات. ولم يثبت أن سلفيا واحدا نقل حجرا من مكانه في ضريح من الأضرحة، بل أقول على مسؤوليتي الشخصية أنني لو خيرت بين إغلاق مسجد وهدم ضريح فإنني أختار غلق المسجد بدلا من هدم الضريح. ثم الذي قطع أذنه خرج أمام الجميع وأمام الكل ليقول أن السلفيين هم الذين حموني وهم الذين منعوني من الناس. ولكن جريدة الأهرام، وهذا دأبها، جريدة ينفق عليها من أقواتنا وبأموالنا، ومع ذلك تحارب الإسلام في دولة يمثل المسلمون فيها 96% أو أكثر، ثم تحارب هذه الجريدة التي دأبت على هذا منذ زمن بعيد، من أيام سليم وبشارة صقلة جلبهما محمد علي إلى مصر ليكون رأس حربة لإقامة دولته المدنية، تمهيدا لاحتلال مصر، وتمهيدا لتصبح مصر الإسلامية مصرا إفرنجية، وليكون هو الحاكم الفعلي لها. ولكن وأدى الحق تبارك وتعالى وشاء أن يموت مشروعه الذي ابتدأه، لأنه تعدى على حرمة المسلمين. الآن العلمانيون غضوا الطرف عن الكفريات، يظهر يحيى الجمل يقول لو ربنا نزل الانتخابات لن يحصل إلا على 70% وأحمد ربنا، فظهر إن في الله، الله الله بينزل والله بيحمد، وقد غفر ليحيى الجمل ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا حساب عليه. ثم يخرج نجيب ساويرس ليقول على شاشة التلفزيون الرسمي المصري، يقول حطلع دين اللي خلفوه، طلع دين اللي خلفوه، والأغلبية في مصر مسلمة، فلمن توجه هذه السب؟ ولمن توجه هذه الشتيمة؟ وكأنه من أهل بدر: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قداسة تطفى عليه، يغض الطرف عن هذه الكفريات، بينما يشدد العقاب على الشيخ العفوي التلقائي يعقوب الذي أخطأ من شدة الفرح فقال: غزوة الصناديق. رجل تعود على هذا ويحدث إخوانه في مسجد مغلق، لا يتحدث أمام المليارات ولا أمام الملايين في الفضائيات. كنت أتساءل دائما، لماذا هؤلاء يكرهون الإسلام وحكم الإسلام إلى هذه الدرجة؟ قلبت أوراق التاريخ فوجدت الإجابة عند أبي نواس. أبو نواس شاعر من الشعراء، كان شاعرا مخمورا يعيش في أنفاس الحالة، مخمور دائما، سكير عربيد، لم يعرف له موقف مشرف لا في جهاد ولا في حرب في سبيل الله عز وجل. وبعد، كنت إذا نظرت إليه لم تر إلا كأسا مترعة مملوءة بالخمر لا يفيق من سكره أبدا، يتندر بالدين تطرفا فيضحك سامعيه من الدين ومن الإسلام. كنت أسأل، لماذا كان هذا الرجل يتندر بالدين إلى هذا الحد؟ واكتشفت الحقيقة: لأن الإسلام يهاجم محبوبته، لأن الإسلام يهاجم عشيقته ويحرمها، لأنه كان مدمنا على الخمر، والإسلام يحرم الخمر ويهاجم الخمر ويقول عنها أنها أم الخبائث. فماذا يفعل الرجل؟ يهاجم الدين ويتندر به، لأنه لا يستطيع إعلان الكفر. هؤلاء يكرهون أن تزاح الشهوات من أمامهم، ولذلك كرهوا الدين، لأنه يمنعهم من ممارسة شهواتهم، فأعلنوها حربا على الدين والمتدينين. هؤلاء الذين يريدوننا أن نأكل بالشمال بدلا من اليمين، وأن ترفع راية السفور، وأن تنزل راية الحجاب، وأن تتقدم الجامعة الأمريكية، وأن تتأخر الجامعة الأزهرية. هؤلاء الذين يريدون رفع راية الصلبان والنجمة مقابل تنكيس راية الإسلام وطي علم الحق. هؤلاء الذين يريدون البغاء بدلا من الزواج، ويريدون الإلحاد بدلا من الدين الحق ومن الصراط المستقيم، ويعلنون بالكفر، وفي النهاية يقولون: نحن المستنيرون، نحن المدافعون عن الإسلام، وأنتم عباد نصر، وأنتم إذا حكمتمونا حكمتمونا بالقرآن والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والهجوم على السلفيين. ونسأل سؤالا: السلفيون لماذا هم صداع؟ لماذا هم طاعون بالنسبة لهؤلاء؟ أوضح أولا لك أن هذا المنبر لم يكتب عليه يوما من الأيام ميم سين، يعني ملاك سلفي، وإنما مكتوب عليه دائما واو لام، وقف لله تعالى. نتحدث فيه عن قضايا المسلمين، لا عن قضايا فرقة بعينها أو حزب بعينه أو جماعة بعينه، وإنما نريد إحقاق الحق لا سواه. نقول في البداية ما قلته لحضراتكم، وقلت أنني سأبدأ به كل موضوع: الله ربنا، الإسلام ديننا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قد يسأل السائل الآن فيقول: لماذا تفرقوننا بالتسميات؟ لماذا تقولون سلفي وقد قال الله رب العالمين في القرآن: هو سماكم المسلمين، فلماذا تسميني سلفيا وقد سماني الله عز وجل مسلما؟ نقول وبالله التوفيق، إن الوحي كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة، الصحابة متوافرون موجودون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين ظهرانيهم، فكانت البدعة إذا ظهرت قمعها النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا دامت الحال في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان رضي الله عنهم جميعا. ولذلك سئل الإمام أحمد لما ظهرت فتنة خلق القرآن فقالوا له: يا إمام، ألا نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ قال الإمام: لا، إنما كان يسع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأنهم لم تكن في عهدهم بدعة. أما وقد ظهرت البدعة فيجب أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. ونحن الآن معاشر المسلمين حدث الاختلاف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم، وراه أيضا عن ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بثلاث فاستجاب رب العالمين لثنتين، وأما الثالثة فدعوته ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا، قال: فلم يجبني إلى تلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أهل السنن جميعا إلا النسائي، قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمرين هنا، الأمر الأول منهما نحن نريده أكثر من أي وقت آخر، وهو: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لقد ظهر بعد جيل الصحابة المعتزلة الذين أنكروا القدر، والمرجئة الذين قالوا قولا آخر، والجبرية الذين قالوا الإنسان ريشة في مهب الريح، والجهمية الذين نفوا صفات الله عز وجل، كما ظهر القبورية، وظهر الشيعة الذين يلعنون الصحابة ويقولون بعصمة الأئمة، والكل يقول أنا مسلم ويسكت. فهل تشترك مع هؤلاء؟ حتى الذين يسمون بالقديانيين وهم أتباع غلام مرزا الذي كفر بالله العظيم وقال أنا نبي من عند الله، هؤلاء يقولون نحن مسلمون ويقرون بالقرآن ولكن يفسرونه حسب أهوائهم. فقالوا في قول رب العالمين: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالوا هو الخاتم، يعني زينة الأنبياء، كما يزين الخاتم الإصبع، طبعا هنا من الختم، يعني خلاص ختام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يفسرونها بأهوائهم. وهؤلاء يقولون نحن مسلمون، فإذا قلت أنا مسلم وسكت فأنت تشترك معهم وهم يشتركون معك. ولذا لزمت التسمية هنا، لابد هنا من التسمية، لأنك من أهل السنة والجماعة الذين استمسكوا بالسنة، وهم الذين أيضا كانوا جماعة على الخير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هم الجماعة كما سيأتي. والآن سؤال آخر لعلك تسأل: لماذا اخترنا اسم السلفية على وجه التحديد؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في حديث أم المؤمنين عائشة الذي رواه البخاري ومسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: نعم السلف لك، أو قال: فأنا نعم السلف لك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن حكيم بن حزام قال: أسلمت على ما سلف من خير. فالسلف هو الذي سبقك إلى الخير، فنحن نستخدم هذه اللفظة التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا بدعا في ذلك. هذا هو الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يقول: وقال راشد بن سعد، جاء بهذا عن الخيل، فقال: وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. كان السلف يعني الصحابة والتابعون وتبع الأتباع يستحبون الفحولة، يعني الذكر من الخيل، لأنه أجرى يعني أسرع جريا، ولأنه أجسر يعني على اقتحام المسالك الوعرة والطرق المسدودة. ثم يأتي أبو حامد الغزالي وهو ينسب إلى الصوفية، فاسمعوا ماذا قال. قال في كتابه الجام العوام عن علم الكلام: كلمة السلف مذهب الصحابة والتابعين. إذن كلمة السلف لا هي من اختراع الشيخ يعقوب ولا الشيخ حسان ولا الشيخ برهاني ولا أي شيخ من مشايخ السلفية الموجودين الآن، إنما هي من كلام علماء المسلمين الذين أطبقوا على هذه الكلمة جميعا. ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ليقر هذه الكلمة، قال: لا عيب على من أظهر مذهب السلف، وهي نسبة محمودة إلى منهج معصوم. إذن السلفيون ينتسبون إلى الصحابة، وإلى التابعين وتابعيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإمام البخاري ومسلم عن عمران بن الحصين وعن عبد الله بن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوه رأي العين، ثم جاء التابعون الذين رأوا الصحابة ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء تبع الأتباع الذين رأوا التابعين الذين رأوا الصحابة، وهذه القرون الخيرية هي القرون الثلاثة الأولى. إذن السلفية ليست جماعة، لا تنتسب إلى شخص، ولكن تنتسب إلى جماعة زكاها رب العالمين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير سبيل الصحابة رضوان الله عليهم. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية وغيره قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: رسول الله ومن هم؟ قال: ما أنا عليه أنا وأصحابي، هذه واحدة. وفي رواية قال: الجماعة. إذن السلفيون قوم يقولون قال الله قال الرسول، يرون تقديم الكتاب والسنة على قول كل أحد ولو كان صحابيا. أسألكم بالله، هل منكم من أحد يقدم شخصا على رسول الله؟ هل منكم من أحد يقدم قول الفقهاء على قول الصحابة؟ هل منكم من أحد يقول بتقديم الدستور العلماني المكتوب بأيدي بشرية ومستخلص ومستخرج من عقول بشرية على قول الله وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا تظن لأنك غير ملتحي أنت غير سلفي، لا، نحن نقول الذي ليس بسلفي هو صاحب البدعة، البدعة هي التي تخرجك من السلفية إلى أهل الأهواء الذين تتبعهم. فإذا كنت طائفا حول القبور فأنت صاحب بدعة، ولكن الذي زنى لا نقول أنه غير سلفي، لأننا لا نكفر بالكبيرة ولا نكفر حتى بترك الأمر الشرعي. إذن كونك غير ملتحن هذه ليست تخرجك من السلفية لأنها معصية وليست بدعة. هل منكم من أحد يعترض على هذا الكلام؟ لو سمحتم، السلفي فيكم بهذا الشكل يرفع يده، السلفي فيكم يرفع يده، كلنا سلفيون والحمد لله رب العالمين. المذهب سهل ولا في شيء صعب؟ كلنا بحمد الله سلفيون. هذه السلفية التي تقعروا لها وهاجموها وقالوا تفعل كذا وكذا وكذا، وهاجموا اللحية وهاجموا الجلباب وقالوا الأضرحة ومن أضرحة وقطعوا الأذن وفعلوا وفعلوا، احنا سلفيين نضرب على أفانا قدام حالاتكم وقدام حضراتكم ونشتم، ولم يخرج واحد منا لا سيفا ولا ركب خيلا ولا قال يا خيل الله اركبي ولا قال حي على الجهاد، إنما نحن قوم مستضعفون، وإبان المظالم تحملناها كما تحملها الناس، واتهمنا بعد ذلك في ديننا، والحمد لله رب العالمين جميعا ولا زلنا. إذن هذه السلفية التي تقد المضاجع، مضاجع العلمانيين، والتي تقد مضاجع الليبراليين. أنا السلفي يا من تسألين أسير على طريق السابقين، إن مصادر التشريع عندي كتاب الله رب العالمين وسنة أحمد فبها أثني تكون صحيحة للمقتفين، كتاب الله أوليه اهتماما وسنة أحمد ومهاجرين وأنصارا أسير على هداهم بدون تردد والتابعين. هذه السلفية التي يهاجمونها ليست مرضا ولا وباء ولا تستحق مصلا ولا لقاحا ولا تستحق هذه الأوصاف التي وصفت بها. الآن أريد أن أوجه بعض الأسئلة للسادة الليبراليين ولنا حتى نعلم الحق من الباطل. أولا، هم يقولون أن الدين مجرد عقائد موروثة، فهل الإيمان بالله والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالملائكة والإيمان بالنبيين من العقائد الموروثة ومن العقائد الزائفة ومن العقائد التي يجب أن نتركها؟ لو قلنا هذا لكفرنا بالله العلي القدير. سؤال آخر: ما هي القيم الجديدة التي قدمتها لنا أوروبا وأمريكا والعلمانية والليبرالية حتى نترك هداية الله عز وجل؟ هل هي الفساد الخلقي أم حشد القوى المهلكة بالنووي والذري وقتل الناس أم ترك المجاعات تعصف بالناس بينما السادة المرابون يأخذون الأموال ويزدادون غنى إلى غناهم؟ سؤال آخر: نريد من السادة العلمانيين أن يحددوا لنا موقفهم من قولهم الدولة الدينية. الآن يقولون الدولة الدينية مقابل الدولة المدنية. طيب الدولة المدنية، يقولون الدولة المدنية هي التي يحكمها مدني، وإذا كانت الدولة يحكمها عسكري فهي دولة غير مدنية. أنا أسأل أولا: ما هي العلاقة ما بين ما يحكم به وما بين الحاكم؟ إذا كان الحاكم مدنيا ويحكم بالكفر، وإذا كان الحاكم عسكريا ويحكم بكتاب الله عز وجل، إذن الأمر تلبيس على الناس. هم الآن يقولون لا نريد دولة دينية. طيب الدولة الدينية في مصر هل ستكون دولة بوذية ولا دولة هندوكية ولا دولة مسيحية ولا دولة يهودية ولا دولة إسلامية؟ نسبة المسلمين 96% وأكثر، فالدولة ستكون إسلامية. فلماذا لا يصرحون ويقولون نحن لا نريدها إسلامية، نحن لا نريد حكما بالكتاب والسنة؟ لماذا يستترون وراء المصطلحات؟ ولذلك جئت بالقصيدة في أول الخطبة، لأنهم يريدون تمييع المصطلح، ويريدون الضحك على الذقون، ويريدون الصفع على القفا، حتى إذا سكرنا بخمرهم لم نفق إلا على طاغية جديد يجعلنا عبيدا له في مملكة ذل جديدة وفي سلطنة طغيان جديدة، لأن من حكم بغير ما أنزل الله كان الطريق ممهدا إليه وله كي يعبث وكي يظهر الفساد في الأرض. نحن نطالبهم بتحديد موقفهم من الشريعة، من الحلال والحرام، من الطاعة والمعصية، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول لهم: إذا كانت الدولة العلمانية أو المدنية أو اللادينية عند النصارى مقبولة فهذا مذهبهم، يقولون ما لله لله، دع ما لله لله ودع ما لقيصر لقيصر، هذا قولهم. لكن في الإسلام: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، قال تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكافرون. لماذا هؤلاء لا يحددون موقفهم من هذا؟ لماذا يميعون القضية؟ لماذا يشترون بأموالهم من يحاول ضرب السلفية؟ ولماذا الحرب على السلفية؟ لماذا لا يوجهون الضربة إلى غيرهم مثل الحزب الوطني أو مثل الأحزاب التي كانت عونا للحزب الوطني أو أي جهة أخرى كانت عونا للنظام السابق؟ لماذا توجه الرمية إلينا؟ لأنهم يخافون من إقامة شريعة الله عز وجل. أقول لكم: أبشروا معاشر المسلمين، إن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إننا ما كنا يوما من الأيام نحلم أن يسقط هذا الطاغية وأن يزول هذا النظام، وإن الله القدير الذي أسقط مبارك ومن قبله شين الهاربين سيسقط القذافي وسيسقط بشار الأسد وسيسقط كل طاغية، وهو القادر سبحانه وتعالى أن يرقق هذه القلوب وأن يجمعها على دينه، إنه سبحانه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الهجمة التي يتعرض لها الإسلام الآن ويتعرض لها المسلمون ليست هي الهجمة الأولى، فقد جاء الصليبيون على مدى قرنين من الزمان في الانقضاض الأول في محاولة لهدم أركان وأعمدة دولة الإسلام وإزالة المسلمين من على وجه الأرض ونشر النصرانية، ثم أتبعهم التتار في محاولة مشتركة بين أسرة مارك ديبول النصرانية والتتار الذين جاءوا فأسقطوا دولة الخلافة العباسية. ثم بعد ذلك كانت الحرب التي كانت ناحية الخليج العربي والتي طغى فيها الأسبان والبرتغال حتى وصلوا إلى هذه الديار ونهبوا ما فيها، ثم كان الانقضاض الرابع عن طريق الاستعمار، ثم كان الانقضاض الخامس عن طريق زرع هذا الكيان الصهيوني وتقسيم بلاد المسلمين وإشاعة روح القومية والفردية وإشاعة روح أن كل وطن إنما ينتمي إلى جنس معين وله خصوصية معينة وينبغي عليه أن يختص بذاته. كل هذا حصل ومع ذلك لم ينهزم الإسلام العظيم. ربما قدمنا بعض الشهداء الذين قد يصل أعدادهم إلى الملايين وإلى مئين الألوف، ولكن يبقى بعد ذلك أن الإسلام باق بأمر الله وبقدر الله، لأن اختيار الحق عز وجل لأهل الأرض هو الإسلام، ولأن الإسلام باق ما بقي رب العالمين وهو حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. مصر تتعرض لهجمة منذ بدأت الحملة الفرنسية ومن وراءها محمد علي، ولما فشل جاءوا بسعد زغلول، ولما فشل جاءوا بمصطفى أتاتورك في تركيا وحاولوا أن يفسدوا علينا إسلامنا وديننا. وفي كل مرة يعود الإسلام ماردا يفيق من قمقمه ليهزم كل هؤلاء جميعا، وأرى أن الله تبارك وتعالى سوف ينصر هذا الدين وسوف يعزنا عما قريب وسوف يحكمنا الإسلام. نحن نريد حكما بكتاب الله عز وجل، لأننا لم نجن من الحكم طيلة 60 عاما مضت إلا المصيبة تلو المصيبة. أبناؤنا قدموا قتلى وقدموا قرابين في معارك لا طائل من ورائها، وحينما انتصرنا على اليهود بأمر الله عز وجل سرق النصر من السماء ونسب إلى البشر، ومن بعدها لازلنا في ذل حتى هذه اللحظة. وجاء من يحكمنا بالسلام كما قال، فإذا به سلام لليهود. حرب على إخوانكم القتلى الشهداء من الصغار، حتى قال أحدهم إن حوارا دار بين طفل فلسطيني وبين طفل يهودي، فقال الطفل اليهودي للطفل الفلسطيني إن أبي يقول أن أباك سفاح وأن أباك مجرم وأن أباك قاتل، فقال إن أبي لم يقل شيئا لأن أباك اليهودي قتل أبي الفلسطيني ولم يترك. هكذا معاشر المسلمين، سلط الطغاة على إخوانكم من الضعفاء والمظلومين، فهذا ما جنيناه، جنينا الإفلاس، جنينا غلاء الأسعار، جنينا قتل المسلمين، جنينا ردة إلى الخلف، جنينا أننا أصبحنا أقزاما في عالم تعملق فيه الأقزام من بعيد. ولا حل إلا ما ذكره المعصوم صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالحل هنا، الحل يكمن هنا لا في غيرها. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن حكماء الأرض جميعا فاجتمعوا وجاءوا وقدموا حلا بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله لن نفلح. إن أمة الإسلام ينبغي أن تتكلم بلغة السماء وأن تسير بمنهج السماء وأن تعيش وأن تموت كما قال رب الأرض والسماء الذي بعث رسوله إلى الناس هاديا وبشيرا، وترك لنا القرآن من ورائه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أقول في نهاية خطبتي: قال الحق تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لا تشتتوا ولا تفرقوا ولا فتشوا في أسرار غيرهم ولا فضحوا ولا فعلوا، وإنما أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر. هذه شروط التمكين ساقها رب العالمين في هذه الآية. لله الحمد أولا وآخرا، أنا معكم في الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا في ليبيا، اللهم انصر إخواننا في ليبيا، وانصر إخواننا في سوريا. اللهم انصرهم على النصيري الكافر الملحد، اللهم انصرهم عليه يا رب العالمين. اللهم دمره واقهر، وألحقه بسابقين، وألحق بهم القذافي. اللهم عليك بكل خائن عميل خان دينه ووطنه وأسلم شعبه للغرب. اللهم يا رب العالمين، يا قاهر الجبابرة، اقسم بشار الأسد، اقسم القذافي. اللهم عليك بالقذافي، وعليك بشار الأسد، وعليك بنتنياهو وليبرمان وأوباما، وعليك يا رب العالمين بكل من قتل المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في العراق وفي أفغانستان، سدد رميتهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، أعد علينا نعمة الأمن والأمان والعافية. اللهم اجعلنا في حرزك وفي كلاءتك وفي حفظك وفي عنايتك وفي رعايتك. اللهم يا رب العالمين، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين، تولى أمرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا رب العالمين، ارحمنا وارحم أبناء المسلمين، وارحم أطفال المسلمين، وارحم شباب المسلمين، واهدي شباب المسلمين. اللهم فرج كروبنا. اللهم يا رب العالمين، اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا واقض الدين عن المدين. اللهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة. أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي